ربي إلهي ربي إلهي دموع والقلب تحرق في أضلاع النار والقلب تحرق في أضلاع النار دموع والقلب تحرق في أضلاع النار إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه أو كان ذنبي عظيما أنت غفار إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه أو كان ذنبي عظيما أنت غفار أنت غفار أنت غفار أنت غفار نادى المنادون نادى المنادون نادى المنادون المنادون عند حيرتهم من أنت هاديه من أنت هاديه من أنت هاديه نادى المنادون نادى المنادون اللهم صل على النبي من أنت دي كيف يحتار يا غافر الذنب أنت غفار يا مسبل الستر يا رب أنت ستار أنت غفار يا مسبل الستر أنت ستار يا غافر الذنب أنت غفار نادى المنادون عند حيرته من أنت يا مسبل الستر أنت ستار